بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يجب أن نتواصى مرارا وتكرارا وفي كل جلسة نتعاقد فيها على تعلم العلم الشرعي على استحضار الإخلاص لله جل وعلا، ألا ننوي أو نقصد أي عرض من أعراض الدنيا أو مقصد من مقاصدها من مجلبة ممدحة الناس أو ثنائهم أو قصد مال ما أو وظيفة ما، كل هذا يقضي على ثمرة العلم وعلى فائدته في الدنيا ويجني على صاحبه في الآخرة. كلنا يعرف حديث الصحيح الثلاثة، أول من تسعر بهم النار رجل يؤتى به فيقال تعلمت العلم، يقول تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك، فيقال كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم، قرأت ليقال قارئ، ثم يؤمر به فيسحب في النار. جاء في بعض الأحاديث وهي أقل أو حسنة، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فضلا عن الأدلة العامة الحاثة والملزمة بالإخلاص لله جل وعلا، كل عمل كل أمر لا يدخله الإخلاص لله جل وعلا فهو أجوف، مضرته أكثر من منفعته إن كان فيه منفعة. فلا بد أن نستحضر هذا دائما وأن نتواصى به، وكل رجل منا إذا رأى من أخيه الآخر جنوح عن هذا الأمر فعليه أن يتواصى معه على البر والتقوى، فهذا هو سبيل المؤمنين. أما حديثنا اليوم فعن باب المسح على الخفين، فليقرأ القارئ جزاه الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. المسح جاء في الشرع لفظا، فإذا لا بد أن نعرف حقيقته اللغوية وحقيقته الشرعية، لأن الحقائق ثلاث: شرعية وعرفية واصطلاحية، لغوية وشرعية واصطلاحية عرفية، سواء كان عرفا عاما أو خاصا. المسح ورد في المسح على الخفين والجوارب والعمامة والجبيرة، جاء لفظ النبي عليه الصلاة والسلام صريحا بالمسح، وجاء المسح في الرأس في آية المائدة. فأما حقيقته اللغوية فإنه إمرار اليد على الشيء، سواء كان بها شيئا أو لا، هذا حقيقة المسح. منه المسح اليد على رأس اليتيم تعبيرا عن اللطف به. وأما في الحقيقة الشرعية فإن المراد به مسح العضو الذي جاء الشرع بمسحه، بالأمر بمسحه أو مشروعية مسحه، ببلل بالماء بلا تسييل، ببلل من الماء بلا تسييل، معنى أن الإنسان يضع يده في الماء ثم ما علق في يده يمسح على الخفين وعلى الرأس إلى آخره. وأما في الاصطلاح العرفي فقد يوافق الحقيقة اللغوية وقد يوافق الحقيقة الشرعية في بعض معانيها. ومن هذا قول بعض العرب تمسحت يريد به الوضوء، هذا ما حتى عند العامة، قل أريد أن أتمسح يريد الوضوء. فأما المراد به في هذا الباب فهو المسح على الخفين على الطريقة التي أرشدت إليها الأدلة على وجه مخصوص في زمن مخصوص. والمسح على الخفين من علامات أهل السنة والجماعة، ولهذا عقد له الفقهاء بابا في الفقه وعقدوا له بابا في الحديث وعقدوا له بابا أو ذكروه في عقائد أهل السنة والجماعة كما في العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية وفي غيرها، إشارة إلى أنه أصبح رمزا لأهل السنة والجماعة أو من خصائصهم. ابتدأ المؤلف رحمه الله: أما الخف فإن تعريفه ما يلبس على الرجلين من الجلود، ما يلبس على الرجلين من الجلود. أما ما يلبس من القطن والصوف والكتان وغير ذلك فإن هذا لا يسمى في اصطلاح اللغة في الحقيقة اللغوية ولا في الحقيقة الشرعية يسمى خفة، لأنه في الاصطلاح الذي لفظ به النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخف المعهود وهو المتخذ من الجلود، وهذه الحقيقة متفقة مع الحقيقة اللغوية، فإن الخف في اللغة ما ستر الرجلين من الجلود. وأما ما يسمى بالشراب أو يسميه البعض بالدسوس فهذا ما يتخذ من القطن أو الصوف ونحو ذلك من المصنوعات الموجودة اليوم، وتسمى في اصطلاح الشرع جوربا، وهكذا في اصطلاح اللغة جوربا. ولهذا قد يقرأ بعض الناس الخفين فيظن أنها هي الخف الموجودة اليوم. حديث المغيرة هو عمدة في المسح على الخفين وألفاظه واضحة، توضأ معروفا أنه أراد به الوضوء الشرعي، وإنما أراد به أنه بدأ في الوضوء لا أنه أكمل، لأن القرينة العقلية تقتضي هذا، لأنه لو توضأ وانتهى لما قال أهويت لأنزع خفيه. أما قوله فأهويت أي مددت يدي، سواء كان من قيام إلى قعود بمعنى أنه كان قائما ثم قعد فأهوى، فالحاصل أن المراد أنه مد يديه إلى القدمين الشريفتين الرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما. الضمير هنا يعود إلى القدمين، يعود إلى الخفين، أدخلت الخفين أدخلت القدمين الخفين، أدخلت القدمين الخفين. فالآن المراد به في الضمير هنا القدمين، أدخلت الرجلين الخفين وهما طاهرتان. وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الفوائد. ثم قال وهذا الحديث حديث متفق عليه. وللأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال المؤلف أعلاه يعني ظاهر القدم وأسفله أسفل القدم. وإذا كان عليها خف وحكم عليه المؤلف أو المصنف بأن في إسناده ضعفا وهذا هو الصحيح قد صح ضعفه البخاري وأبو زرعة وغيرهما لأن فيه كاتب المغيرة ولم يلقى الراوي. الحاصل أن هذا إسناده ضعيف كما ذكر المؤلف أصاب في هذا. الفوائد: أول فائدة أو الفائدة الأولى أن هذا الحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة من المتقدمين والمتأخرين. لهذا قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحسن يقول: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرى المسح على الخفين. ولهذا عقد، وأظن أنه العراقي، في إشارته إلى أن المسح على الخفين مما تواتر، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى، نعم، ومما تواتر حديث من كذب، ها، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله مسجدا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خف وهذه بعض. فإذن متفق عليه لدلالة الأدلة الصحيحة عليه. أما الرافضة والإمامية ومن تفرع عنهم فإنهم رأوا عدم مشروعية المسح على الخفين. هؤلاء لا يعتبر خلافهم أنهم يضربون بالسنة عرض الحائط، لكن مع هذا فننظر إلى أدلتهم. من أدلتهم الكتاب، قالوا إن الله جل وعلا يقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أخذوا برواية بقراءة وأرجلكم، فقالوا إنها عطف على المسح. قالوا وأرجلكم بالنصب، قالوا عطف على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، عطف على المغسولات لا على الممسوح، قراءة النصب. وقالوا إن هذه القراءة ناسخة لهذه الأحاديث، قالوا إن هذه القراءة ناسخة للأحاديث الذي جاء فيها المسح، لأن آية المائدة متأخرة. ونسبوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما هذا القول، وإلى علي رضي الله عنه. والجواب عن هذا أن هذه القراءة قراءة صحيحة من القراءات السبع، لكن هذه القراءة عامة أو مطلقة تخصصها أو تقيدها هذه الأحاديث. وفي علم الأصول أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، هذا أول أمر. الأمر الثاني أن القول بأن آية المائدة متأخرة هذا خلاف الصواب في التاريخ، لأن آية المائدة كما هو في سبب نزولها في غزوة المريسيع وهي قبل غزوة تبوك. قد جاءت أحاديث صحيحة كما في حديث عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في غزوة تبوك، وأنه أمر الصحابة رضي الله عنهم بذلك. ويدل لهذا حديث جرير الذي فيه المسح على الخفين، وحديث صحيح. وقيل لجرير: ما تقول في آية المائدة؟ فقال: وهل أسلمت إلا بعدها؟ إشارة إلى أنها متقدمة على حديث المسح على الخفين. أما ما جاء عن علي وابن عباس فإنه من جهة الثبوت فيه نظر، فإن فيه انقطاع بالنسبة لعلي، وضعف أيضا بالنسبة لما أسند إلى ابن عباس. ولو صح عنهما رضي الله عنهما فإن بحسب القاعدة الأصولية أن هذا القول عارضهم كبار الصحابة، فحينئذ لا تكون أقوالهم لو صحت معتبرة في هذه المسألة. فضلا أن من العلماء من ذكر أنهما رجعا عن قولهما هذا، وهذا هو الصحيح. أما من السنة فقالوا أحاديث تعليم غسل الرجلين. ونحن نقول أيضا مما يدل على هذه الردود التي أوردت على أصحاب هذا القول أن القراءة الثانية وأرجلكم بالعطف على المسح في أحد المعنيين، لأنه في القراءة السبعية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إما للمجاورة كجحر ضب خرب فلا تقتضي المعنى، أو أنها تأخذ معناها من المسح ولكن يقال نحملها على الخفين، فيكون للرجلين وللقدمين حالتان: حالة الكشف فهذه الواجب فيها أو المشروع فيها المسح، المشروع فيها الغسل، وحالة الخف فالمشروع فيها المسح لهذه القراءة. وهذا أسلوب معروف في التفسير وعند علماء الملة. وأما ما استدلوا به من السنة فإنهم قالوا أحاديث تعليم النبي عليه الصلاة والسلام غسل الرجلين، ولكن المعروف نسب إلى من أدلة، ما أظن أن هذه من أدلة الإمامية، وإلا فالرافضة المعروف أنهم لا يرون غسل الرجلين، إنما المشهور عندهم مسح الرجلين، وهذه قضية معروفة في باب الوضوء. فالحاصل أن أحاديث تعليم الوضوء وأنها جاءت بغسل الرجلين هذه أحاديث عامة أو مطلقة، خصصتها أو قيدتها أحاديث المسح على الخفين. بقي مسألة فرعية عن حكم المسح على الخفين، وهو حكم المسح على الجوربين، مسألة منبثقة من مسألة المسح على الخفين. أنتم قلتم أن المسح أن الخفين ما اتخذ من الجلد، فماذا تقولون لو كان هذا الملبوس من الصوف والكتان أو نحو ذلك؟ فيقال إن للعلماء قولان. المشهور في مذهب الإمام أحمد أن المسح على الجوربين مشروع وأنه جائز بدون تقييد إلا بالشروط التي ستأتي. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يشرع إلا مع وجود النعلين، إلا مع وجود النعلين، أي أن يكون الإنسان لابسا النعل عليهما، أي مشدودة بالنعله. وعند بعض المالكية أو مجلدة، أي مبطنة بالجلد. والحقيقة أن الصحيح هو القول الأول، لا انتصارا لمذهب الحنابلة، لكن لما جاء عند الترمذي وأبي داود، وإن كان وقد حسنه الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. قد ضعف هذا الحديث البيهقي وضعفه جماعة، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أيضا أنه ليس بثابت، لأنه قال إن هذا الحديث إذا لم يثبت فإن النظر إلى مشروعية المسح على الخفين، وهي التسهيل والتيسير على المسلمين، دال على هذا الحكم بالجواز. لكن يقول بعض المشايخ لعل أقل أحواله أنه حسن، وجاءت أحاديث متكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على النعليه منفردة. فإذا القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو أن المسح على الخفين على الجوربين جائز ومشروع. قوله عليه الصلاة والسلام، أو إشارته إلى قوله لأنزع خفيه، وقوله فإني أدخلتهما طاهرتين، هذه يؤخذ منها الفائدة الثانية، وهي شروط المسح على الخفين. شروط المسح على الخفين: الشرط الأول، قالوا إن قوله لأنزع خفيه ينصرف إلى المتبادر من الإطلاق، وهما الخفان الكاملان من العوارض. فعلى هذا اشترط الفقهاء شروطا. الشرط الأول أن يكون الجورب أو الخف ساترا للمفروض، أن يكون ساترا للمفروض. ويدخل تحت هذا الشرط مسائل ثلاث: المسألة الأولى أن لا يكون قصيرا تحت الكعبين، فإنه لا يجوز المسح عليه. وهذه المسألة هي وهذا الحكم هو رأي الجمهور. قد ذهب ابن حزم وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يجوز المسح عليه ولو كان أقل من الخفين، ولكن الصحيح والله أعلم هو القول الأول لإطلاق الحديث، فيحمل على الخف المعهود وهو ما ستر الكعبين. المسألة الثانية ألا يكون شفافا، إما لخفته وإما لصفائه، إما لخفته مثل الشراب الخفيف الملبوس الآن الذي يرى منه لون البشرة، وأما لصفائه فمثل الملبوس مثلا لو كان من النايلون أو النايلو اللي هو الباغة. فهذا عند الفقهاء لا يجوز المسح عليه، يقولون لأنه يصف البشرة فلا يأخذ حكم الخف المعهود، ولكن الصحيح في هذا أن هذا ما دام ملبوسا ويتخذ لتسخين القدم ويتخذ لدرء البرد فإنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في أمره وأمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساخيه كما سيأتي في الحديث. فإذا نصوص المذهب وغير المذهب أنه لا يمسح على ما كان مبينا لصفة البشر إما لصفائه أو لخفته، هذا قول ضعيف. المسألة الثالثة أن لا يكون مخرقا، هذا هي التي حصل فيها الخلاف القوي. الفقهاء شددوا في هذا حتى إنهم قالوا ولو مقدار الإبرة فإنه لا يعذر في المس عليه، لا يجوز المس عليه، بل يجب خلعه وغسل الرجل. استدلوا بإطلاق الأحاديث، قالوا إنه حينما يطلق الخف يطلق على الخف المعهود الغير مخرق. هذا هو وجهتهم من الوجهة النظرية. وأيضا قالوا إنه إذا ظهر جزء من البدن من القدم فإن الواجب فيه الغسل والباقي الواجب فيه المسح، ولا يجمع بين المسح والغسل. هذه علتهم العقلية. والصحيح الله أعلم جواز المسح على المخرق بشرط أن يكون باقيا على اسمه خفا في اللغة وفي العرف. وانتصر لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم في زاد المعاد في غزوة تبوك، واستدلوا بأدلة كثيرة، منها أولا أن المراد بالخف التسهيل والتيسير، فالتضييق بشروط ليس لها دليل صريح صحيح مضاد للأصل، أصل المشروعية. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو شرع المسعى الخفين، فما دام أن اسمه باق فإن على أنه خف فإنه يدخل في مسمى الحديث، وتأخير البيان أو وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان المخرق لا يجوز المسعى لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. المسألة الدليل الثالث أنكم تقولون أيها الفقهاء لو أن المحرم لبس خفا مخرقا فهذا يمتنع عليه لأنه من محظورات الإحرام، فقلتم إن الخف المخرق يصدق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم أن يلبسه، فلماذا لم تدخلوا الخف المخرق ما دام باقيا على إطلاقه في هذه الأحاديث؟ وما كان جواب لكم فهو جواب لنا. وهذا يسمى عند الأصوليين بالمعارضة، بقادح المعارضة. الرابع قالوا أو أما قولكم إنه لا يجمع بين الغسل والمسح فإننا نقول إن هذا الحكم العام الذي أطلقتموه مخصص ببعض المسائل، فلتكون هذه المسألة منها. ألا ترى إلى الجبيرة فإنه يجمع فيها بين المسح والغسل في العضو، فما كان عليه الجبيرة يمسح على جميعها، وأما بقية العضو فإنه يغسل، فجمع في عضو واحد بين المسح والغسل. وهكذا لو كان بالإنسان جرح ونحو ذلك. فلتكن مسألتنا هذه من مماثلة لهذه المسألة. ثم ينورون هذا أو هذه الأدلة وهذا الرد بأنهم يقولون إننا إذا سبرنا أحوال الصحابة رضي الله عنهم خاصة في غزوة تبوك فإن وفي أحوالهم العادية فإننا نجد أن هناك ضرورة عادية أو عقلية تقتضي أن أخفافهم لا بد أن يكون فيها خرقا. ومع هذا لم يأتي نقل صريح صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم هذه المسألة. فإذا الراجح الله أعلم أنه يجوز المسح لكن الاحتياط أولى. وهذا هو فتوى اللجنة الدائمة، لكن يقولون ما دام الاسم باق كما ذكرنا عن شيخ الإسلام التيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين. الشرط الثاني أن يثبت بنفسه، أن يثبت بنفسه، بمعنى يقولون أن لا يسقط من القدم إذا لم يكن مشدودا، كأن يكون وسيعا، بمجرد أن تلبس هذا الخف يسقط مرة أخرى. فقالوا أن يثبت بنفسه، فلو ثبته مثلا بحبل أو خيط ونحوه قالوا لا يمسح عليه، إلا في مسألة واحدة، إذا ثبت بالنعلين، إذا ثبت بالنعلين مسح عليه وعليها، على خلاف في الفقه هل يمسح عليهما جميعا أو يكتفى بأحدهما، هذه مسألة فقهية لا ندخل فيها. القول الصحيح في هذا أنه ولو ثبت بأي شيء فإنه يجوز المسح عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الشرط الثالث لعدم الدليل على شرطية الفقهاء في هذه المسألة، الشرط الثالث عند الفقهاء أن لا يكون واسعا يسقط من القدم، وهذا هو قولهم يثبت بنفسه. الشرط الرابع أن يكون الخف مباحا، أن يكون الخف مباحا فيخرج المحرم، والمحرم يدخل فيه قسمه، محرم من جهة مصدره ومحرم من جهة تحريم الشارع له، من جهة تحريم الشارع له. أما الأول من جهة مصدره بأن يكون مصدره محرما مثل شراب، هو ليس فيه شيء، شراب جديد لكنه جاءك من جهة السرقة أو من جهة الغصب أو من جهة مال حرام، فيقول الفقهاء خاصة مذهب الحنابلة لا يجوز المسح عليه ولو مسى عليه عاد الصلاة. وأما من جهة تحريم الشارع له فلو فكما في مسح الرجل على خف من حرير أو خف مثلا فيه خطوط من الذهب ونحو ذلك. وهذه المسألة مسألة عامة في الشريعة، وهي المحرم هل يقتضي الفساد أو لا. الفقهاء لم يقتصروا على التحريم فقط، قالوا ولو مسح على هذا فإنه لا تصح صلاته، فهم يرون أن النهي هنا في الحالين للتحريم، وهذا من حيث الحكم التكليفي، ولفساد الصلاة، وهذا من حيث الحكم الوضعي. وهذا يدخل تحت قاعدة هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا. قلنا كذا مرارا وتكرارا أن هذه القضية عولجت وأن أنواعها ثلاثة، وأن من ابن رجب في القاعدة الرابعة والخامسة بينها أكمل بيان. ولهذا في المذهب الحنبلي ليس هذه المسألة متفق عليها من جهة أنه لو مسح عليها أنه يعيد الصلاة، لأن النهي هنا هل هو لنهي لشرط خاص في العبادة أو شرط عام فيها وفي غيرها؟ فيه روايتان. الحاصل القول الثاني أنه يجوز المسح عليها مع الإثم ومع صحة الصلاة، مع الإثم ومع صحة الصلاة، وهذا هو رأي الأئمة الآخرين، وكأن شيخ الإسلام يرى أو يجنح إلى هذا القول. إذن الحاصل من هذا الكلام أنه من جهة التحريم أنت آثم، محرم عليك أن تمسح، لأنه ملك، تصرف في ملك الغير بالنسبة للأول، وتصرف في ملك الله من جهة الجهة الثانية. فإذا إقدامك ابتداء محرم، لكن لو فرض وأنك مسحت وصليت فلا إعادة عليك. الشرط الخامس أو هو القسم الثاني من الشروط. الآن انتهينا من القسم الأول اللي هو ما يتعلق بالخف نفسه. القسم الثاني من الشروط، متى انتهت الصلاة؟ الشرط القسم الثاني يتعلق في مسألة الطهارة، مسألة يعني تتعلق بالإنسان الذي يمسح، بالإنسان أو بالماسح. الشروط الأولى بالممسوح، الشروط الثانية بالماسح، على قسمين يعني رأي أو اجتهاد، وإن سردت الفقهاء يسدونها، منهم يقول ثمانية ومنهم يقول سبعة، تتداخل فيما بينها. القسم الثاني التي تتعلق بالممسوح، أشار الحديث الذي معنا بالماسح، أشار الحديث الذي معنا إلى الشرط الأول، وهو أن يكون الإنسان قد أدخل القدمين وهو على طهارة. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الشرط يقتضي ثلاث مسائل أو مسألتين. المسألة الأولى: المراد بالطهارة هنا، المراد بالطهارة هنا الطهارة بالماء، الوضوء بالماء، بمعنى أن الإنسان يتوضأ الوضوء المعروف ثم يغسل رجليه ثم يدخلهما في الخفين، فحينئذ يشرع له المسح بعد هذا على الخفين. وهذا واضح من قوله: فإني أدخلتهما طاهرتين، وقول فتوضأ. وسيأتي أحاديث أخرى أيضا تبين أن المراد طهارة الماء. المسألة وهذا لا إشكال فيه. المسألة الثانية: الطهارة البدلية، الطهارة البدلية التي هي الطهارة بالتيمم. لو أن إنسانا عدم الماء أو وجد العذر المبيح للتيمم وهو واجد للماء ثم تيمم ثم لبس الخفين، فلم وليكن هذا في صلاة الظهر، فلما جاء العصر زال عذره من إما بوجود الماء أو بوجود العذر الثاني، فهل نقول إنه أدخلها على طهارة؟ الجمهور من الفقهاء أنه لا يصح له المسح على هذا الحال، وأنه لا يدخل في إطلاق الحديث. وخرج بعض فقهاء الحنابلة قولا بأنه إذا مسح، إذا تيمم ثم لبس الخفين، فإنه يجوز أن يمسح عليهما. هذا بناء على أن التيمم رافع لا مبيح، والدليل أنه رافع لا مبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطهور وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، وفي رواية: طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. والحقيقة أن هذا مما يتوقف الإنسان عنده، لأنك إن نظرت إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث الواردة في الخفين فإنها أريد بها الماء، لكن قوله عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين، وهذا اصطلاح شرعي، وقد جاء في الشرع أن التيمم طهارة، فإنه على هذا القول في قوة. لكن يقول قائل ردا على هذا القول: إن هذا حسن، لكن نحن نقول إنها طهارة مقيدة، طهارة مقيدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد وإن لم يجد الماء 10 سنين. فحينما أجد الماء فإن الطهارة التي بني عليها لبس الخفين قد ارتفعت، فليرتفع ما هو فرع عنها. لو لم يكن هذا الرد لكان هذا القول قوي، ولكن على كل حال الراجح والله أعلم هو القول الأول. المسألة الثالثة التي نقف عليها لضرورة الوقت هي: إذا أدخل خفا بمعنى أنه توضأ ثم غسل رجله اليمنى فأدخل الخف، ثم غسل رجله اليسرى فأدخل الخف، فهل يعتبر أدخلها على طهارة كاملة أو لا؟ خلاف بين الفقهاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه.